بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التقوى بالرياض تقدم ماذا حدث للنشيد الإسلامي؟ دخل في النشيد المعاصر أشياء كثيرة اليوم، من حيث الصوت واللحن والصورة وكيفية الأداء والاستماع، ولم يعد النشيد الذي يسمى نشيدا، لم يعد أبدا صوتا بشريا مجردا قطعا. وقد يقال إن النشيد ما هو إلا شعر، وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق. لكن ماذا بالنسبة للنشيد؟ لقد اختلطت كثير من الأناشيد بآلات المعازف، وهذا باطل. وانشغل كثير من أهله بلحون أهل الفسق، واتبعوا سبيل المفسدين، وتشبهوا بالفسقة، ونسجوا على منوالهم، وعزفوا على أوتارهم، وهذا باطل أيضا. وظهرت فيه النساء والبنات المراهقات، وهذا باطل. وحصل الافتتان من كثير من الفتيان والفتيات به، فصرفهم عن ذكر الله وعن سماع كتابه. ماذا حدث للنشيد الإسلامي؟ ولذلك فإن النشيد المعروف اليوم ليس هو النشيد الذي كان عند العرب قطعا، ولا الذي كان يعرفه الصحابة قطعا، لأن النشيد عندهم كان رفع الصوت بالشعر بس. أما نشيد اليوم فهو ملحن موزون، فهو إذن يتجه جهة الغناء وليس مجرد شعر يلقى. ماذا حدث؟ وقد جاء اليوم الذي رأينا فيه شبابا ينامون على أنغان من النشيد، وفتيات معجبات هائمات به، مفتونات بالأصوات والأشكال. ماذا حدث؟ ورأينا اليوم الذي تحول فيه قراء قرآن إلى منشدين، وتحول فيه منشدون إلى مطربين للنشيد الإسلامي. وسئل الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله: ما حكم إخراج أصوات من الفم تشبه أصوات المعجبات؟ فقال: نرى أنه يحرم، لأنه يقوم مقام آلات الله، وهي آلات محرمة تصد عن ذكر الله ومقامها، فهو محرم. التلحين والتطريفة ولو كانت المعاني مفيدة أو مثيرة لحماس أو فيها شيء من المواعظ والإرشادات وما أشبه ذلك، فإن الأصل أنها غنى، أصبحت كأنها صوت الأغاني الذي يثير المواجيد، والذي يبعث الإحساسات، والذي يبعث على فعل المنكرات وما أشبه ذلك. فأشعار العرب موزونة إذا تم إلقاؤها ملحنة مطربة مع رفع الصوت فيغني. إذن هذا تعريف الغناء عند العرب. ماذا حدث للنشيد الإسلامي؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. هل تتخيل أن هؤلاء لما أنشدوا في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام أنشدوها بمقام حجاز ولا عجم ولا سيكا ولا صبا طالع، هل تتخيل أنهم كانوا يقولون طلع البدر علينا بهذه الكيفية من المقامات الغنائية التي تلحن بها القصيدة اليوم؟ الجواب قطعا لا. ليش؟ لأن صنعة الغناء لم تكن معروفة عند العرب أصلا، ولا استعملها الصحابة سامبلا. ويمكن أن تعوض عن صوت غير موجود، يعني أنت مثلا ما عزفت، لا ضربت عود ولا طبل ولا كمنجة ولا بيانو ولا كيتار ولا شيء، ثم بالسامبلر عملنا مزيد أدى إلى خلفية تعوض صوت الموسيقى، وتشبه جدا صوت الموسيقى، وتعطي جو الموسيقى. ماذا حدث للنشيد الإسلامي؟ يعني لو قال لك يا أخي مؤثر الصوت هذا اللي أنت تسمعه مثل الموسيقى، والله العظيم أنه أصلا هو حناجر بشرية، نقول له يا أخي والخمر هذا الذي يشربه الفاسق ليسكر، والله العظيم أنه أصله عنب حلال. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صار عندنا الآن فيديو كليبات للمنشدين، فرقة ونوتة وتحريك الرأس والتمايل، اليدين تطلع وتنزل، المتفرجين تصفيق وتصفير وإعجاب ومطاردة للمنشد، وقع لي إطلاق ألبوم احتفال. ماذا حدث للنشيد الإسلامي؟ محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. والآن نترككم مع الشريط الثاني. هذه التي القراءة بها بدعة، ونسبتها إلى السلف ظلم وعدوان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع كما كان يقرأ السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على ألحان الغناء، على ألحان الغناء ما هو على أدوات الموسيقى، اللي يقرأ القرآن على أدوات الموسيقى يمكن يكفر، لأنه هذا استهزاء لكن الآن تكلف القراءة على ألحان الغناء على مقامات السلم الموسيقي. قال شيخ الإسلام: وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على ألحان الغناء فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء، لأنه بدعة، ولأن فيه تشبيه القرآن بالغناء، ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله، ويبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يصغى إلى الغناء، لا لأجل الاستماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به. جامع المسائل لابن تيمية، مجلد 4، صفحة 304. فتوى مهمة جدا تبين العبث اللي صاير اليوم والاعتداء على القرآن والفسق الذي يحدث بتشبيه القرآن بالغناء. الآن يا إخوان، حفلات تقام في أنحاء العالم الإسلامي طيب وغير الإسلامي، وتصور وتنقل على قنوات، وموجودة مقاطع في اليوتيوب وغيره، في ملحن مع القارئ، ويمكن يعني في نقاد أيضا، يعني يجي واحد قارئ يقرأ القرآن، ولا قارئة، يعني ممكن يكون قارئة أيضا يعني على الملأ، وبعدين يجي هذا الناقد يقول: بس أنت خلطت سيكا على حجاز على مدري إيش، إيش هذا؟ أنت بدأت حجاز وانتهيت سيكا كذا. فلذلك يا جماعة والله لا هو تدبر ولا ينتفع، ولا هذه أشياء إزراء، هذا اعتداء على القرآن، والله العظيم شيء مؤلم يعني ومزري. ولابد يوجد فينا الآن محتسبون على هذا، لازم نحتسب على القنوات هذه، لازم ننكر عليهم، لازم نتصل نراسل نتكلم، اللي يستطيع يحط في الشريط التمرير يحط. هذا فتح باب بدع الأمة، هذا فتح باب المعاصي طبعا. هل هذا بالله هذا الآن يستفيد من القرآن أو ينتفع به أو يخشى عند سماعه أو يرجو البركة أو تحضر الملائكة؟ وقد نص ابن خلدون في مقدمة التاريخ على أن الألحان الموسيقية خارجة عن محل النزاع في القراءة بالألحان قطعا، وأنه لا خلاف في تحريم القراءة بها، وبين امتناع اجتماع القرآن مع الألحان الموسيقية. فقال: وقد أنكر مالك رحمه الله القراءة بالتلحين، وليس المراد تلحين الموسيقى الصناعي، يعني الذي من أجازها غير مالك، ليس المراد تلحين الموسيقى الصناعي، فإنه لا ينبغي أن يختلف في حضره، إذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه، وإنما المراد من اختلافهم التلحين البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المضمار بطبعه كما قدمناه. والمضمار يعني من الناس مطبوعين عليه، لا يحتاجون فيه إلى تعليم ولا صناعة ولا تكلف ولا تدريب. قال: فيردد أصواته ترديدا على نسب يدركها العالم بالغناء وغيره، ولا ينبغي ذلك بوجه كما قال مالك. يعني هذا الشيء الذي يعني لو قال واحد: طيب أنا الآن جيت أقرأ قرآن، تلقائيا من سجيتي ومن طبيعتي قرأت على لحن معين، هل هذا حرام؟ الجواب لا. طيب لو واحد قال: إيه بس أنت وافقت مقام الحجاز مثلا، نقول: إيه وأنا وافقت من غير تكلف ومن غير صناعة ومن غير تمرين، فإذا جاءت على طبيعتي أنا ما يضرني إذا وافقت مقاما من المقامات، ما يضرني، لا يضرني أني وافقت مقاما من المقامات إذا صارت بغير تكلف وصناعة. لكن الذي يضر أن يجيبه ويحطه ويمرن ويقرأ على هذا القانون الموسيقي، وإذا غير بدل أخطأ يرجع مرة ثانية، هذا هو البدعة وهذا هو المحرم. لأن بعض الناس يقول لك: يا أخي ليش تنكروا أنتوا عن المقامات؟ ما في واحد يقرأ اللي يقرأ بمقام أي شيء، أئمة الحرم هذا ترى أنا أجيب لك هذا القارئ يقرأ كذا وهذا القارئ كذا. طبعا لو سلمنا له، لأنه قد يكون بعض القراء كما هو يقولون يخلطون المقامات، ما عنده هو، لأنه يقرأ على سجيته وعلى طبيعته، فهو ما يلتزم مقامات. أنا إيش عرفني المقام هذا إيش هو؟ أنا ما أعرف والله، لو تقول لي مقام هذا كيف يبدأ وكيف ينتهي ما أعرف، ما أعرف. قرأت وافق مقاما يعني لا أثم بذلك لأني ما تعمدت، وافق مقاما، مع أنه في كثير الأحيان لا يوافق مقاما يعني كاملا، لأن الذي لا يتكلف يعني ممكن يبدأ بمقام ينتهي بمقام ثاني، ممكن يجيب أكثر مقام في تلاوته، ما هو لأنه ما هو متكلف، ما هو متعمد. طيب إذن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ما معنى المزمار في اللغة؟ يطلق بأحد إطلاقين: أولا على الآلة وهذا حرام، مزمار، ثانيا على الصوت الحسن، وهذا هو المقصود بحديث أبي موسى. أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني لأن داود كان حسن الصوت، لأن داود إذا قرأ الزبور قرأ يا جبال وأوبي معه والطير، من جمال صوته تردد معه الجبال، هذا جمال الصوت الفطري الطبيعي البشري غير متكلف. داود عليه السلام أبو موسى الأشعري هذا صوت طبيعي غير متكلف، ولا هو درس مقامات ولا الغناء ولا وافق أهل الفسق والإلحاد أبدا، قرأ على طبيعته بصوت جميل. يا أبا موسى ذكرنا ربنا، أبو موسى يفتح يبدأ يقرأ ذكرنا ربنا على صوت الطبيعي التلقائي. قال ابن خلدون: أما قوله عليه الصلاة والسلام لقد أوتي مزمارا مزامير آل داود، فليس المراد به الترديد والتلحين، إنما معناه حسن الصوت وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها. تاريخ ابن خلدون. قال القسطلاني رحمه الله: ولا ريب أنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة، وقد علم مما ذكرنا أن ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان الموسيقية في كلام الله من الألحان والتطريب والتغني المستعمل في الغناء بالغزل على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، أن ذلك من أشنع البدع وأسوأ المنكرات، وأنه يوجب على سامعهم النكير وعلى التالي التعزير الذي يقرأ على مقامات ألحان أهل الفسق. قال القسطلاني في إرشاد الساري شرح البخاري: نعم، إن كان التطريب والتغني مما اقتضته طبيعة القارئ وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، ولم يخرج عن حد القراءة، يعني 6 حركات ما يزيد، سوي 12 10، لأن أصحاب التمطيط المحرم أو التمطيط المتكلف يحتاج له أحيانا مدود زيادة حتى يجيب السحبة فيطلع فوق الحركة المسموح بها في التجويد. قال: نعم، إن كان التطريب والتغني مما اقتضته طبيعة القارئ وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم ولم يخرج عن حد القراءة به فهذا جائز، انتهى. وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: والمراد بلحون العرب، لأن ورد في بعض آثار الصحابة اقرأوا على لحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق. طيب، قال المراد بلحون العرب القراءة بالطبع. شوف، لأن العرب أمة أمية، أمية كانت أمة أمية، ما درسوا مقامات ولا درسوا علم الموسيقى ولا درسوا سلالم، ما في كتب. قال والمراد بلحون العرب القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه من غير زيادة ولا نقص، والمراد بلحون أهل الفسق والكبائر الأنغام المستفادة من علم الموسيقى. شرح الجزرية للأنصاري. فهذه أقوال علماء الحنفية والشافعية الذين نسب الجواز إليهم، وهذه أقوالهم الشديدة، فأين الجواز؟ وإذا كان الحنفية يحرمون التلحين في الغناء الذي لا يصاحبه آلات موسيقية ويجعلون التلحين في الأذان بدعة، ولا يرون إجابة المؤذن الذي يلحن أذانه كما في البحر الرائق شرح كنز الدقائق، فكيف سيجيزون هذا في القرآن؟ بل كيف سيجيزون استعمال مقامات الموسيقى في التلاوة؟ فالقول بأن تعلم الأوزان الموسيقية التي هي شعار أهل الفسق والمجون وقراءة القرآن عليها أنه هذا في خلاف أو أجازه بعض السلف خطأ بلا ريب، بل قد نقل اتفاق السلف على منع القراءة بألحان الموسيقى وأهل المجون كما نقله الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. قال الحافظ رجب الحنبلي: قراءة القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزان وإيقاعاته على طريقة أصحاب الموسيقى أنكره أكثر العلماء، ومنهم من حكاه إجماعا ولم يثبت فيه نزاعا، منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة، وإنما وردت السنة بتحسين الصوت بالقرآن لا بقراءة القرآن بالألحان، بقراءة الألحان وبينهما بون بعيد، انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء فهي مكروهة مبتدعة، كما نص على ذلك مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وغير من الأئمة، انتهى. وللأسف الآن قراءة القرآن بالمقامات عم بها البلاء، ونظمت لها المسابقات، وصار كما رأينا من أنواع المهازل في كتاب الله. عودة إلى موضوع النشيد الملحن، النشيد الملحن المطرب الذي يسير وفق الألحان الموسيقية، طبعا مرة أخرى ألحان موسيقية ليس معناها آلات معازف، ألحان موسيقية هذه المقامات والسلم الموسيقي، هو نوع من الغناء المذموم وإن لم يكن معه آلات موسيقية. ماذا قال العلماء؟ قال ابن عبد البر: وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا لله والطرب وخروجا عن مذاهب العرب. والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء، تمهيد بن عبد البر. ثم قال:

من المتعبدين أن يسمع أحدهم شيئا من الأصوات المحرمة كالعود والطنبور والشبابة، نظر إلى المعنى الحاصل، اللذة والنشوة والطرب، نظر إلى المعنى الحاصل بهذه الآلات فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه. وشوف السامبلر الجهاز الآن وش هو، أدخله وأخرجه، والله مثل ما أقول بالقيم، شوف كأنه يتكلم، يعني سبحان الذي ألهمه، يقول فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه في قالبه. والعارف من نظر في الأسباب إلى غايتها ونتائجها وتأمل مقاصدها وما تؤول إليه، انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، إن الطرب الحاصل بهذه الأصوات يعني المؤثرات والإيقاعات يقارب الطرب الحاصل بآلات الموسيقى، فوجب إلحاقها بها. وقد نص العلماء على تحريم بعض الأشياء لوجود الطرب فيها، فذكر ابن حجر الهيثمي أنه يمكن أن يستدل لتحريم الشبابة بالقياس على الآلات المحرمة لاشتراكه في كونه مطربا كفر عن محرمات السماع. وسئل الشيخ عبد الله بن جرير رحمه الله ما حكم إخراج أصوات من الفم تشبه أصوات المعازف، فقال نرى أنه يحرم لأنه يقوم مقام آلات له وهي آلات محرمة تصد عن ذكر الله ومقام مقامها فهو محرم. هذا سؤال سألناه للشيخ مباشرة، نشر في موقع الإسلام سؤال وجواب. وكذلك مشايخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الشيخ عبد الرحمن الناصر البراك على هذا. طيب، الأصوات البشرية التي لا تعطي صوتا يشبه الموسيقى ولا تسبب لا لذة ولا نشوة ولا طرب، هذه إيش؟ تبقى أصوات بشرية جائزة. طيب، ما حكم النشيد مع الأصوات الطبيعية مثل صوت مطر، صوت رعد، فتح أبواب، صهيل الخيول؟ لا شك أن هذه أصوات لا علاقة لها بالموسيقى، وبالتالي فلا بأس بالنشيد معها. صوت بشري عادي ما في مؤثرات، مع خرير ماء، مع صوت رياح، مع صوت حيوانات، عصافير، بكاء، ضحك، قذيفة، سيارات، سقوط أشياء، تكسر زجاج، كل ذلك لا حرج فيه. سابعا، النشيد الذي تصاحبه الآهات. الآهات أصوات بشرية، يقوم المنشد بتسجيل هذه الآهات ثم تدمج لتصاحب الأنشودة، وقد تكون هذه الآهات في صدارة الأنشودة وقد تكون في خلفيتها. وينبغي قبل الكلام في هذه الآهات من التنبه إلى أمرين. أولا، أن الإنشاد الديني عند الكفار والغناء الأوبرالي اللي هو الأوبرا أظهر ما يتميز به الآهات والتأوهات. يعني يا جماعة، الآهات مأخوذة من فين؟ في غناء عند الكفار. الغناء الأوبرالي هو أصلاً يقوم على الآهات والتأوهات، فإذا لا لمشابهة الكفار. ثانياً، إن التكسر في الصوت والميل به إلى التخنث هو حال فساق، ولا يجوز أن يفعل الرجل كمثل صوت المرأة. قال في الموسوعة الفقهية: ومن التخنث التزي بزي النساء والتشبه بهم في تليين الكلام عن اختيار. يعني يجي واحد يتقصد إلين صوته كصوت المرأة وهو رجل. فإذا وجد في الآهات أحد أمرين: التشبه بالكفار بطريقتهم في الآهات، أو التخنث الذي فيه تليين الكلام كالنساء، فإنه يمنع لوجود المحذور. طيب، إذا أدخلت الآهات بأجهزة مزج الصوت وأخرجت صوتا هارمونيا أو موسيقيا، ما هو الحكم؟ المنع، لأنه صار مثلها. طيب، إذا صارت الآهات ما فيها صوت موسيقى ولا فيها صوت مثل النساء ولا مشابهة الكفر ولا فيها، قد تكون أحيانا مزعجة كذا بس تخرب عليك فهم الكلام من كثرة الآهات، ما عاد تدري ما هو الكلام أصلا، فتكون أمرا متكلفا مكروها، وقد تكون أمرا جائزا إذا صارت قليلة ما أدري إيش، ما فيها مشابهة لأصوات النساء. لأن بعض أهل الفجور يخرجون أصوات الآهات كفعل أهل الفواحش، ولذلك ينبغي التدقيق فيها. ثامنا، ما حكم الإنشاد بقصد التقرب إلى الله؟ إن أمر النشيد والغناء حتى لو خرج عن الحد المباح إلى حد اللهو والطرب واستعمال المعازف الممنوعة يبقى معصية، لكن الأخطر منه أن تتحول المعصية إلى بدعة. بالتقرب إلى الله بهذا، قال ابن الحاج المالكي بعدما ذكر ما انتهى إليه السوء حال أهل السماع في زمانه: ولو وقف الأمر على ما ذكر لرجيت لهم التوبة والإقلاع والإقالة ما وقعوا فيه، لكن البلية العظمى أن كثيرا منهم يتدينون بذلك ويعتقدون به القربة إلى الله عز وجل، سيما إن عملوه بسبب المولد فهو أعظم في الفتنة، لأنهم يعتقدون أنهم في أكبر الطاعات وإظهار شعائر الدين. نعوذ بالله من المحن والفتن ومن الابتداع وترك الاتباع. انتهى. إذن يتكلم عن حال بعض الناس الذين يتقربون إلى الله بهذا الغنى في الموالد وغيرها. وعامة أهل العلم من السلف والخلف أن سماع الغناء والنشيد على وجه الطاعة والقربة بدعة محدثة في الدين. إيش يعني بالطاعة والقربة؟ يعني هو الآن يتعب مثل ما نصلي، مثل ما يذكر، مثل ما يقرأ قرآن، كذلك يتقرب إلى الله بهذا كأنه قرآن. قال المحدث أبو العباس القرطبي: وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال، وأن ذلك يثمر سني الأحوال، وهذا على التحقيق من أثار الزندقة. انتهى. قال شيخ الإسلام: فيجب الفرق بين السماع الذي يفعله الناس في الأعراس والأفراح ونحو ذلك من العادات. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا. ابن تيمية يقول: فيجب الفرق بين السماع الذي يفعله الناس في الأعراس والأفراح ونحو ذلك من العادات، وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب والتقرب إلى رب السماوات، كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة والطاعة لا على وجه الله واللعب. مجموع الفتاوى. خلي الآن موضوع المعازف على جنب، خلي موضوع المعازف على موضوع التغني، هذا الغناء والنشيد. النصارى يفعلونه في الكنائس ما هو على وجه الله، يفعلونه دينا، يعني هو يتقرب إلى الله بأنه يغني مع قائد الفرقة في الكنيسة، يعتبروا أنه هذا ترانيم، ترانيم الكنسية هي قربة إلى الله، يتعبدون بها، يرجون الثواب. الصوفية أخذوها منهم نفس العملية، يتقربون إلى الله بالتغني. يعتبر الآن تجلس الآن نسوي فرقة ونغني نرقص نقفز حسب ما عندهم من الطقوس، أنه هذه قربة عبادة الآن تؤجر عليها، أنك بها أفضل من مما كنت قبل أن تفعلها. فهؤلاء ضلال باتفاق المسلمين، كما قال ابن تيمية باتفاق علماء المسلمين، ولا يقول أحد من أمة المسلمين أن اتخاذ هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعل هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال مفتر مخالف لإجماع المسلمين. مجموع الفتاوى. وقال القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله: اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين، فإنه ليس فيهم من جعل السماع دينا وطاعة. يعني الآن علماء لما يقول الآن مثلا الحداء النصب مثلا، أو هذا اللي أصحاب الأعمال الشاقة يتعاطونه، ولا غناء النساء في الأعراس، ليس شعيرة تعبدية، مباح، يقتضيه الفرح بالعرس، يقتضيه تخفيف الأحمال في تعاطي الأعمال الشاقة، يقتضيه تخفيف كلال السفر وملالته. السلف لو فعلوا ليس على سبيل التقرب شعيرة تعبدية، بينما الصوفية يفعلونه على أنه شعيرة تعبدية، فهو يتقرب الله بالتغني هذا. فكيف إذا صاحبه محرم كشرك في القصيدة أو آلة عزف أو أمرد بين الرجال يتغنى به، ومعروفين بهذا، معروفين تركيزهم على قضية غناء المردان في أوساطهم. قال القاضي أبو الطيب الطبري: اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين، فإنه ليس فيهم من جعل السماع دينا وطاعة، ولا رأى إعلانه في المساجد والجوامع وحيث كان من البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة. انتهى. وقد تطور الحال ببعض الصوفية لدرجة الرقص على النشيد. قال التنيسي: كنا عند مالك وأصحابه حوله، فقال رجل من أهل نصيبين: يا أبا عبد الله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية، يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: أصبيان هم؟ صبيان أولاد صغار؟ قال: لا. قال: أمجانين هم؟ قال: لا، هم قوم مشايخ وعقلاء. فقال مالك: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. قال له الرجل: بل يأكلون ثم يقومون ويرقصون ويلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه. فضحك مالك ثم قام فدخل منزله. فقال أصحاب مالك للرجل: لقد كنت يا هذا شؤما مشؤوما على صاحبنا، لقد جالسناه نيفا وثلاثين سنة فما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم. طبعا الآن قنوات التلفزيونية، قنوات التلفزيون الصوفية على مدار الساعة 24 ساعة شغالة رقص وأناشيد ويعني أذكار صوفية ملحنة. اسم الله، اسم الله لفظ الجلالة يعزف معه بالمعازف. وبعض الأناشيد التي فيها مؤثرات صوتية مثل الموسيقى

أخرجوه أخرجوه، فأخرجوه. رواه البيهقي في السنن الكبرى وحسنه الألباني. قال رجل الحسن البصري: ما تقول في الغناء؟ فقال: نعم الشيء الغناء، توصل به الرحم وينفس به عن المكروب ويفعل فيه المعروف، عن قصد الفلوس الغنى. قال: إنما أعني الشدو. قال: وما الشدو؟ أتعرف منه شيئا؟ قال: نعم. قال: فما هو؟ فاندفع الرجل يغني ويلوي شدقيه ومنخريه ويكسر عينيه، فقال: ما كنت أرى أن عاقلا يبلغ من نفسه ما أرى. الآن أيها الإخوة، افتتان النساء بالمنشدين في قنوات النشيد، يعني شوف الآن، لاحظ يا أخوان، الآن لما قلنا في أول الدرس أن النشيد يعني هذا الحداء والنصب في السفر والأشغال الشاقة، لما تطلع لي قناة نشيد 24 ساعة، أول شيء خالفت منهج السلف، لأنه ما قالوا للسلف 24 ساعة، وهذه قناة 24 ساعة، قناة متخصصة في النشيد. طبعا فيها قنوات صوفية للأطفال، فيها منكرات محرمات، وغزت بيوتنا ودخلت على نسائنا وأطفالنا، ولو سوى عرض الآن اقتتل الناس على التذاكر. ليه؟ طيب فيها محرمات واضحة واضحة، أين عقولنا؟ كيف يلعب علينا باسم الدين؟ كيف يعني؟ كيف؟ خلاص إذا سمينا الجنة خلاص؟ مسألة مو بالاسم، المسألة بالحقيقة. ولو أن شخصا قام بتجربة كتم صوت أحد أناشيد الفيديو كليب التي تسمى إسلامية، وشاهد منظر المنشد وحركاته وطريقة التصوير، ما يفرق بينه وبين الأغنية، اكتم الصوت وشوف مثل الأغنية. قال أحد كبار المنشدين: أخشى أن نكون انزلقنا لهوة سحيقة بأن لها ثراء الأغنية الشبابية لنرضي أذواق بعض الشباب، ونرى إيقاعات غربية وإيقاعات راقصة في النشيد وفي طريقة التصوير، ونرى فيديو كليب لو أوقفنا الصوت لن نستطيع أن نميز بين الصور التي أمامنا، هل هي تخص أناشيد إسلاميين أو أغاني فساق؟ ذكر ابن القيم أن مغنيا عزم على التوبة، فقيل له: عليك بصحبة الصوفية، فإنهم يعملون على الآخرة والزهد في الدنيا. فصحبهم فصاروا يستعملونه في أناشيدهم، صاروا الصوفي يقول: ما دام أنك مغني أصلا، على قولة الآن حرام تضيع الموهبة، جابوه حطوه في أناشيدهم. فلما رأى يعني تمايلهم وطربهم وهذا، يعني دخلوا معه في الجو، تركهم وقال: أنا كنت عمري تائبا ولا أدري. يقول: اتضح أني أنا كنت من زمان، أنا كنت تائب وأنا ما أدري. فكيف وقد وصل الأمر أيها الأخوة الاستعانة بعدد من النساء في تصوير فيديو كليبات الأناشيد الإسلامية، فتيات بعضهن غير محجبات، ووجد في الفيديو كليبات لمس الرجل المرأة، وضع خاتم الخطوبة، وهذه على أنها أناشيد إسلامية. ثم ظهرت منشدات من النساء في أشرطة في بعض التسجيلات، بعض القنوات وبعض المواقع على الشبكة، فتيات ينشدن، كانوا صغيرات بعدين كبروا شوي شوي، وصار الآن نساء ينشدن وشباب يسمعون. وقد قال الله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وإذا كان ما يجوز تضرب بخلخالها، فكيف تفعل الآن بهؤلاء الشباب؟ يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. قال أبو بكر الطرطوشي في قضية غناء النساء بدون موسيقى، قال: وأما سماعه من المرأة فكل مجمع على تحريمه. قال ابن القيم: وأما سماعه يعني الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين. طبعا صارت الآن قضية الفتنة وصلت لدرجة يعني وقفنا على حالات افتتان نساء بمنشد، صارت فتنة للقراء، قارئ قرآن يصير منشد مغني، فتنة للنساء كما حصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنجش: يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير. فماذا حصل اليوم؟ قال القرطبي تعليقا على الحديث: خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد. حديث يا أنجش رفقا بالقوارير أو رويدك سوقا بالقوارير كنا عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن، فأنجش كان حسن الصوت يحدو بهن وينشد شيئا من القريض والرجز، فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه، فأمره بالكف عن ذلك. هذا في شرح الحديث. قال القرطبي: خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد. قال ابن الجوزي: وتأثير ذلك في النساء أسرع من تأثيره في الرجال. قال ابن حاج المالكي: لا سيما إذا انضاف إليه أن يكون المغني شابا حسن الصورة والصوت ويسلك مسلك المغنيات في تكسيرهم. فالآن إذا جاك المنشد وسوى مكياج قبل الفيديو كليب وكلام وترتيب وشكل، ليش ما تفتتن به المرأة المنشد الإسلامي؟ ليش تفتتن به المرأة؟ وإذا ما افتتنت فلانة تفتتن فلانة. ألم تشغل هذه الأناشيد عن القرآن؟ بلى والله أشغلت. انظر إلى صفحات الأناشيد وصفحات القرآن في موقع واحد صوتي، موقع واحد نشيد في 4 مليون مستمع، مهرجان إنشاد يحضر فيه 50,000 متفرج، يحضر فيه محاضرة درس علمي مفتي عالم. ومن أكثر من سماع النشيد قلت رغبته في سماع كلام العزيز الحميد. قال ابن تيمية: ولهذا تجد من اعتاده واغتذى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا سماع المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب. وصح عن الشافعي أنه قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. إيش هو التغبير؟ شعر ملحن معه قضيب على جلد أو مخدة، يحدث صوتا على مخدة مع الشعر الملحن، هذا الشافعي سماه أحدثه الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. فمن وجد من سماع الأبيات رقة لا يجدها في سماع الآيات فكبر عليه 4: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. وينبغي على المسلم أن يكون في قلبه كتاب الله وليس أن يمتلئ قلبه شعرا، فكيف لو امتلأ غناء؟ أيها الإخوة، لا يصح أن تعمينا الدخول المادية أو الشهرة أو اللهو أو ما يطلبه المستمعون والمشاهدون عن الحق، لا عامل تجاري ولا إعلامي ولا شيء، وإنما يجب أن نقصد الحق في هذه القضية ونرى ما آل إليه الأمر الآن في المسألة وما حصل من السيئات العظيمة. طيب، هناك أناشيد مباحة ذكرناها في بداية المحاضرة، هذه مثلا خصوصا للصغار بالكلمات الطيبة، أداء تلقائي، ما في صناعة ولا تكلف ولا مقامات، مؤثرات صوتية مثل الموسيقى ما في، بدون مشابهة الكفار والفساق ما في مانع. ينشد بعض الشباب في سفر مثلا، في ينشطون به الجو مثلا، يحمسون به في العمل مثلا، يذكرون به في الفضائل مثلا، لا بأس بذلك، وعرفنا ضوابطه. وأرجو بهذا العرض أن نكون قد وصلنا إلى صورة واضحة للقضية الشائكة والكبيرة والمنتشرة الخطيرة الموجودة اليوم باسم الدين، وقد يكون في كثير منها الدين منها بريء. أخذ بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أناشيد الإسلامية كثر الكلام حولها، وهي أول ما ظهرت كانت لا بأس بها، ليس فيها دفوف وتؤدى تأدية ليس فيها فتنة وليست على نغمات الأغاني المحرمة. يقول ابن عثيمين: لكن تطورت وصار يسمع منها قرع يمكن أن يكون دفا ويمكن أن يكون غير دف، كما تطورت باختيار ذوي الأصوات، ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة، ثم تطورت أيضا حتى أصبحت تؤدى على صفة الأغاني المحرمة، لذلك أصبح في النفس منها شيء وقلق، ولا يمكن للإنسان أن يفتي بأنها جائزة على كل حال ولا بأنها ممنوعة على كل حال، لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة، أما إذا كانت مصحوبة بدف أو كانت مختارا لها ذو الأصوات الجميلة التي تفتن أو أديت على نغمات الأغاني الهابطة فإنه لا يجوز الاستماع إليها. تقدم الضابط أخرى في الموضوع وشرح في هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يرينا حق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن ينعم علينا باتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.